الحمد لله ونحمده ونستعينه لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، شيء فشى في المسلمين مع أن الله يحذرهم، مع أن رسوله صلى الله عليه وسلم يخوف منه، ومع ذلك يجتهد عليه المسلمون، وتراه في سائر طبقات المجتمع إلا من عصم الله راقيها ودانها. أتدرون هل الذي هشى هو شرب الخمر؟ كأن الناس لم تقرأ القرآن ولم تسمع حديث، يجترئون على شرب الخمر. ألسنا في بلد مسلم؟ ألسنا قوم مسلمين؟ أليس يتلى علينا القرآن حتى أقل الناس له سماع يسمعه في التراويح؟ فأين نحن عن قول ربنا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. أين نحن عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان في صحيحهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أين نحن عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لعن الخمر وشممها؟ وقد قلت لكم أكثر من مرة إن اللعنة هي الطرد من رحمة الله. هذا اللي تسمع شي حاجه سميتها لعن الله، معناها انه مطرود من الرحمه. فين تمشي لا تردك الله من رحمته؟ فين تمشي؟ فين تمشي؟ راه ربنا قال لنا فروا الى الله، كلا لا مفر الى ربك يومئذ المستقر. اذا الشيء الذي يهرب الناس اليه طردك، فين تمشي؟ إن الله لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. أكثر من هذه المصيبة، بل اسمعوا وعوا. قال صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. يا عباد الله، الخطب عظيم، الخطب ليس سهلا. عندك يضحك عليك الشيطان ويقول لك: لا رانا عندي الهم. تنسي الهم، ابقى في الهم. هذا الهم شحال ما كثر ديال الدنيا تموت وتخليه، راه هم الاخره. فين تهرب؟ كعابد وثن.